بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. وقفنا عند قوله: ثم الذي فحوى الخطاب طابقة سمي المفهوم يد الموافقة، وهو الذي مسكت عنه حكمه من جهة المنطوق بعد فهمه، وقد يرى مسكت عنه أهلا لحكم منطوق به أو لا، وإن يكون في حكمه قد خالفه فإنه المفهوم ذو المخالفة. وسمي الدليل الخطاب، وخصه النعمان باجتناب، ومالك قال به كالشافعي، وليس في المنطوق خوف مانع، والأخذ بالمفهوم في المذاهب ممتنع إن يجري مجرى الغالب، كفي حجوركم كذا ما أشبه 70 مرة مبالغا بها. ثم الذي فحوى الخطاب طابقة، قال على أن المسكوت عنه ثم الذي فحوى الخطاب طابقة، معناها أيضا كأيضا من أنواع الدلالة هو فحوى الخطاب. ثم الذي فحوى الخطاب طابقة، معنى أن يكون المسكوت عنه أن يكون حكمه موافقا لحكم المذكور، معنى مطابقا له. ثم الذي فحوى الخطاب طابقة سمي بالمفهوم ذي الموافقة، معنى يسمى مفهوم الموافقة ويسمى فحوى الخطاب، ويسمى دلالة النص عند عند عند عند عند الأحناف، كقوله تعالى: ولا تقل لهما أف. فإن المسكوت عنه هو الضرب، وهو مساو للتفيه في الحكم المذكور، وهو التحريم، بل هو أولى منه كما سيأتي. فهذا هو مفهوم الموافقة، وهو الذي مسكوت عن حكمه من جهة منطوق بعد فهمه. قال عن الصور التي سكت عنها الشارع، وهو الذي مسكوت عنه، مسكته معنى سكت الشارع عن حكمه، يكون واضحا من جهة المنطوق، معناها متضح بعد فهمه، معنى فهمه ظاهر، سواء قلنا على أنه من باب ذات القياس أو من باب النقل أو من باب المجاز. فمن يقول على أنه من باب القياس، معنى لا تقول لهما أف، فالمسكوت عنه هو الضرب، وحكمه ظاهر، معنى تحريمه ظاهر، وتحريمه مستفاد من القياس، وهذا القياس يقول به منكر القياس، حتى منكر القياس يقولون به وهم الظاهرية لا يخالفون فيه. ومن من قال على أنه أن اللفظ يدل عليه من باب النقل، بمعنى لا تقل لما أف، نقل هذا اللفظ من معنى التأفيف إلى معنى وعم منه وهو الإذاء. ومنهم من يرى على أنه مجاز، معنى إطلاق الأخص وإرادة العام، أن الشارع أطلق الأخص وهو التفيف وأراد العام وهو الإذاء، وهو الإذاء، وهو الذي مسكت عن حكمه من جهة منطوق بعد فهمه، وقدر مسكت عنه أهلا لحكم منطوق به أو لا. قال أن مسكت عنه تارة يكون مساويا للمذكور في الحكم، وتارة يكون أولى منه، إما في حال النفي وإما في حال الثبوت. مثال ما كان مساويا له: ولا تأكلوا أموال اليتامى، فإن المسكوت عنه هو الإحراق، والإحراق هنا مساوي في الحكم هو التحريم للمذكور، وهو الأكل بجامع الإتلاف. وتارة يكون أولى كقول تعالى: تقول لهما أف، ولا تقول لهما أف، في المسكوت عنه هو الضرب، والضرب هنا أولى من التفيه بالحكم، أولى بالتفيه بالحكم. وهنا هذه الأولوية إما أن تكون في جهة النفي أو في جهة الإثبات، كقول تعالى: ومنهم من إن تامنه بقنطار يوده إليك. فهذا يستفاد منه وهو المسكوت عنه أن الدرهم أو الدينار، فإنه إذا كان يؤتمن على القنطار فمن باب أولى أن يؤتمن على الدينار والدرهم، هذا هنا من باب الثبوت. ومن باب النفي: ومنهم من إن تامنه بدينار لا يوديه إليك. فهذا يفهم منه أنه لا يؤتمع على القنطار، أنه نفي الائتمان على القنطار، لأنه إذا كان لا يؤتمن على القليل فكيف يؤتمن على الكثير؟ على الكثير لا يؤتمن على الكثير. قال هو المسكت عن حكم جد منطق بهذا فهموه، وقدر المسكت عن أهلا لحكم منطق به أولى، وإن يكون في حكم قد خالفه فإن المفهوم المخالفة، وسمي الدليل الخطابي وخصه النمان باجتنابي. قال على أن المسكت عنه إذا كان مخالفا في الحكم المذكور فهذا يسمى بمفهوم المخالفة، وسمي أيضا الدليل الخطاب، معنى يسمى أيضا دليل الخطاب، يسمى دليل الخطابي، وبعضهم أيضا سماه لحن الخطابي. وهنا معنى مفهوم المخالفة هو أن يكون أن يعطى للصورة التي سكت عنها الشارع نقيض الحكم المذكور. في السامة زكاة المسكت عنه هو المعلوفة، فيعطى لها نقيض الزكاة، معنى هو عدم وجوب الزكاة، لا زكاة في المعلوفة، يعطى لها النقيض وليس الضد، يعطى لها نقيض حكم المذكور لا ضده. ولذلك بعضهم لأن تعقب على ابن أبي زيد، تعقب على ابن أبي زيد حين أخذ وجوب الصلاة على المسلم من قوله تعالى ولا تصلي على أحد من مات أبدا، فإنه أخذ من حرمة الصلاة على المنافقين أخذ منه وجوبها على المسلمين، فالمسكت عنه المسلمون، فأعطاهم ضد الحكم المذكور وهو الحرمة، الحرمة أعطاهم ضدها وهو الوجوب، وهذا لم يسلم له. فإن مفهوم المخالفة يعطى له نقيض، فنقيض الحرمة هو عدمها، وذلك يصدق بالجواز ويصدق بالوجوب ويصدق بالندب، والأعم لا يشعر له بأخص معين، لا يشعر له بأخص معين. نعم. قال أسمي دليل خطابي وخصه النمان باجتنابي. قال عن مفهوم المخالفة لم يعتبره أبو حنيفة، لم يعتبره أبو حنيفة، قال أن مفهوم المخالفة لا يعتبر، لأن اللفظ لا يدل عليه، لأن اللفظ لا يدل على حكم المسكت عنه، لا من جهة لا بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالالتزام، ولا يدل عليه. ومالك قال بك الشافعي، قال عن مالك والشافعي قالوا على أن مفهوم المخالفة معتبر، والحجة في ذلك اللغة، لأن أهل اللغة فهموا أن المسكت عنه يعطى له نقيض حكم المذكور، يعطى له نقيض حكم المذكور، هكذا فهموا من جهة اللغة، فالدليل هو اللغة وليس الشرع. والشافعي كان لغويا فهو من أهل اللغة، فأخذ بمفهوم الموافقة، مفهوم المخالفة. ومالك قال بك الشافعي، وليس المنطق خوف مانع، قال على أن محل الأخذ بمفهوم المخالفة ألا يكون هناك مانع يمنع من اعتباره، وهذا المانع إما خوف كقوله خوف، كما إذا كان قريب عهد بإسلام، الذمي إذا كان قريب عهد بإسلام فقال مالي أوصى بماله على الفقراء من المسلمين، فلا مفهوم هنا للمسلمين، لأن ذلك إنما حمله عليه الخوف وليس بالمنطوق خوف مانع. والأخذ المفهوم المذاهبي ممتنع إن يجد مثل الغالبي، قال على أن مفهوم المخالفة شرط اعتباره أيضا ألا يكون جاري مثل الغالبي، والذي جار مثل الغالبي معناه أن يكون القيد المذكور مع الحقيقة أن يكون جاريا معها في أغلب صورها، إذا قيدت بقيد يكون جاريا معها في أكثر صورها، فهذا هو مفهوم الغالب. ومنه قول تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، فإن اللاتي في حجوركم لا مفهوم لها، فالربيبة تحرم سواء كانت في حجره أم لا، وإنما قيدها لكونها في حجره لأن ذلك هو الغالب في الربائب، إذن هنا لا يعتبر. وكذلك أيضا لا يعتبر مفهوم المخالفة إذا كان مقصود منه المبالغة، كأن تستغفر 70 مرة فلن يغفر الله له، فهنا المقصود منه المبالغة فلا يعتبر مفهومه. وإلى هنا ينتهي الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.